لأن هذه الخطبة تمس المصيبة التي نعانيها اليوم مسًا مباشرًا، فحاولت تأملها وأجهدت ذهني في تصفيتها، وحدثت نفسي مرارًا وتكرارًا في النأي والابتعاد عنها، خشية أن يفهمها بعض الأحبة على غير مرادها، ولكن استعنت بالله ربي وقلت هذا ما قرروه، فليس من الأمانة أن نغش في مثل الذي ذكروه، لا سيما أن عنوان الخطبة الناس في أمس الحاجة إليه، فقلت أعمد إلى جزء يسير منها وأرجئ أغلب عناصرها، عل الله رب العالمين أن ييسر لبقيتها لقاءات أخرى. أيها الأحبة في الله، إن قوام الأمم ورفعة الدول إنما يكون بما يحصلونه من علم نافع يترتب عليه عمل صالح، وكلما ازدادت الأمة في تحصيلها للعلم وطلبها له كلما ارتفعت وارتقت وبلغت عنان السماء، وكلما عظمت الأمة العلم والعلماء رفع الله قدرها وأعلى رب العالمين شأنها، وكلما تطاول العامة والجهلة والسفهاء على مقامات أهل العلم فقد حل البوار ووقع الخراب بالديار، ولا تسل بعد ذلك عما يكون من الهرج وتناقر الناس كتناقر الديكة، فلا يسمع صغير لكبير ولا يحترم حقير عظيما. إن أول ما نزل في كتاب الله رب العالمين على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات تبين مفتاح الرفعة والعوالي، قال ربنا الباري: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة المقربين. فالله رب العالمين أمر الملائكة بالسجود لآدم تعظيما له وتشريفا لقدر العلم الذي علمه الله لآدم ولم يعلمه للملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه خصوصية عظيمة وشرف جليل لأبينا آدم على الملائكة المقربين، وما كان ذاك إلا بالعلم. وذكر رب العالمين مكانة العلماء في آية عظيمة في سورة آل عمران، إذ قارن ربنا جل وعلا شهادة العلماء بشهادته وبشهادة الملائكة على أنه المعبود جل وعلا، وعلى أنه سبحانه القائم بالعدل والقسط بين خلقه. قال ربكم سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي آيات كثيرات يصعب حصرها ولا يمكن استقصاءها جميعها، بين رب العالمين الفرق بين العلماء وبين الجهلاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ورفع الله رب العالمين قدر المؤمنين عامة، ثم رفع قدر أهل العلم منهم خاصة. قال ربكم جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم من المؤمنين فهم داخلون في المؤمنين في النص الأول، ولكن ذكرهم الله مرة ثانية لعظم قدرهم ولسمو شرفهم ورفعتهم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية، أي آية قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ذكر رواية الإمام أحمد في مسنده أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمل نافعا على مكة، أي جعله واليا على أهل مكة، فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ أي من جعلته مكانك في غيابك؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: وما ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى، أي عبد لا وزن له في نظر الناس الدنيوي. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال رب العالمين في بيان مكانة العلماء في خشيتهم لربهم، وأنهم أعظم الناس خشية لله وخوفا من الله، لأن من كان بالله أعلم كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رحمة الله تعالى عليه: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله تعالى فليس بعالم. قال مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار جهلا. قيل لسعد ابن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل. وقال علي رضي الله تعالى عنه في بيان صفة الفقهاء الحق والعلماء الصدق: حتى تميز بين العلماء وبين أشباه العلماء قطع الله قرونهم. قال علي رضي الله رب العالمين عنه في بيان صفة الفقهاء: إن الفقيه حق الفقيه، إن الفقيه حق الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. بل جعل رب العالمين الذين يفقهون الأمثال في كتابه هم العلماء العاقلون. قال رب العالمين: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الحافظ ابن كثير: أي وما يفهمها وما يتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون فيه. تأمل قول العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره لهذه الآية: حتى تفرق بين العلماء وبين أشباه العلماء الذين هم سفهاء جهلاء. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما من لم يعقلها، أي من لم يعقل الأمثال مع أهميتها، فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم، لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. فإن من لم يعرف الأمثال في كتابه ولا يعقل ما ذكر رب العالمين من الأمثال فإنه ليس من العلماء. قال رب العالمين: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلم يعرف الوقائع التي تنزل بالناس، لا سيما النوازل المهمة التي يترتب عليها خراب الديار وضياع الأموال وضياع الدماء وهتك الأعراض وخيانة من داخل الأمة وخارجها، فلا يعرف ذلك إلا بعد حلولها، هذا ليس من العلماء. وقد عاب رب العالمين على الذين يردون العلم ويردون الحق ولا يعرفون ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عاب رب العالمين ذلك عليهم. قال رب العالمين: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قال أهل العلم: السلطان هنا في الآية هو العلم، أي الذين يردون العلم بغير علم ويردون الآية والحديث بغير علم، هؤلاء عظم بغضهم عند الله رب العالمين، وهؤلاء هم أهل الكبر والزور حقا. قال ابن كثير: الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل ولا حجة معهم من الله كبر مقتا حالهم عند الله وعند الذين آمنوا. قال كثير بن قيس: كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا أردت أن تعرف مكانة العلماء من أشباه العلماء فتذكر حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 برجل عابد، ذهب إلى العابد وهو شبيه بالعلماء لكن ليس من العلماء، فقال له: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100. انظر إلى عاقبة الجهل، عاقبته أنه قتل صاحبه لأنه يظن أنه من العلماء وهو ليس من العلماء. وهؤلاء أشباه العلماء اليوم يدفعون الناس إلى المقاتل والمجازر وسفك الدماء ثم يندمون حيث لا ينفع الندم. إن الاغترار بأشباه العلماء هم البلية التي أصيبت بها الأمة اليوم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن هو العالم الذي يتبعه الناس؟ ومن هو الصادق الرباني الذي يقتدي به الناس؟ ذكر ذلك العلماء في مؤلفات مخصوصة لهم تبين الفرق بين العلماء وبين أشباه العلماء. فليس العالم من ملك الفصاحة والبلاغة في خطبه، وليس العالم من ألف كتابا يقول العلامة الإفريقي محمد ابن أمان الجامي عليه رحمة الله: إذا علمنا العلم علمنا العلماء ممن يحملون هذا العلم. ولذلك لما عم الجهل عند كثير من الناس لم يستطيعوا أن يفرقوا بين العلماء وبين أشباه العلماء. إن العلماء الحق والدعاة الصدق الذين ينتفع الناس بهم هم الذين نأخذ منهم ديننا. قال ابن مسعود وروي ذلك عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما علماء السوء ودعاة الضلالة على خلاف ذلك. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في وصف أشباه العلماء: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس. العلماء الربانيون الذين ينبغي أن نقتدي بهم وأن نبحث عنهم كما نبحث عن خرم الإبرة هم الذين لا يتسرعون في الفتوى، هم الذين يعتمدون على الدليل فيما يقولون ويفتون، هم الواضحون في دعوتهم وفي كلامهم فلا يتناقضون ولا يتلونون، هم الذين يحرصون على وصول الخير للناس ويدعون لولاة الأمور ويحذرون الناس من الخروج عليهم وينصحون الحكام والأمراء بالطرق المشروعة لا حظ لأنفسهم، ولا يبحثون عن شهرة ولا عن فضائية ولا عن مكانة ولا عن منزلة بين الناس، لأنهم هم الذين يريدون ما عند الله ولا يريدون ما عند الناس. الراسخون من أهل العلم هم الذين يعرفون الفتنة قبل وقوعها فيحذرون الناس منها، فإذا وقعت الفتنة سكتوا وعجزوا عن تفهيم الناس. أما أشباه العلماء تراهم يسكتون، فإذا وقعت الفتنة ينتظرون ثم يركبون الموجة، ثم بعد ذلك يقولون: أخطأنا وندمنا بعدما حل بالبلاد ما حل. هؤلاء هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يحذر من أن يجلس الرجل للعلم والإفتاء دون أن يشهد له شيوخه الذين ماتوا وسبقوه. قال رحمة الله تعالى عليه: والله ما جلست، أي في مسجد رسول الله، حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. فأين شيوخ علماء اليوم، أي أشباه العلماء؟ وأين رجالهم؟ وأين دعاتهم؟ وأين أمراؤهم؟ وأين معلموهم الذين شهدوا لهم؟ إن بحثت يمنة أو يسرة لا تجد شيئا من ذلك. وهذا سبب ما حل بالبلاد مما لا يخفى على أحد من الناس. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا العلم، واعرفوا قدره، واعرفوا العلماء الحق الربانيين، وتأملوا حقيقة العلماء الراسخين الذين يأخذون بالناس بعيدا عن المهالك، ويأخذون بأيديهم حتى يطمئنوا على دينهم وعلى أوطانهم، ويسعون إلى الاجتماع الحق بينهم وبين صاحب السلطة والسلطان. قال رب العالمين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دلت هذه الآية على أن النوازل العامة وما يتعلق بأحكام الجهاد وما يتعلق بمعاملة الدول الإسلامية مع غيرها لا يكون إلا لخواص أولي العلم وليس لكل أهل العلم. أما اليوم تجد الصغير والكبير، العالم والجاهل، تجد الشباب الذي لا يعرف أن يتقن قراءة الفاتحة ولا يحسن الصلاة يجلسون خلف لوحات المفاتيح على الفيس وغير ذلك، ينظرون للأمة في أحكام الجهاد وفي السياسة الشرعية وفي العلاقات الدولية، حتى أصبح الأمر كما ترى. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا عباد الله، مما يبين لنا المعاناة التي تعانيها الأمة اليوم في قضية العلم والعلماء ما ذكره محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه. وابن سيرين كان من أهل القرون الثلاثة الخيرة، أي مضى على وفاته ما يزيد عن 1300 سنة. ماذا قال؟ قال: ذهب العلم فلم يبق إلا غبارات في أوعية سوء. ذهب العلم ولم يبق إلا غبارات، أي بقايا يسيرة، في أوعية سوء. يفتون بغير علم، ويحرضون الناس على الجهل، ويسعون لوجاهة أنفسهم وتكثير سوادهم، حتى ولو على حساب الدين والحق والبلاد أجمعين. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة هشام الدستوائي، اسمع ما قاله هذا الرجل حتى تعلم الفرق بين العلماء الراحلين والأئمة الصادقين، وبين من ابتلينا بهم اليوم. قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه عن هشام الدستوائي، قال: هو حافظ، حجة، إمام صادق، بكى من خشية الله حتى فسدت عينه. وكان هشام يقول: عجبت للعالم كيف يضحك. وكان يقول: ليتنا ننجو، لا علينا ولا لنا. ماذا يقول هشام؟ قال: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما أطلب الحديث أريد به وجه الله. الله أكبر. على علمه وورعه وخشيته وخوفه وعبادته وزهده من الله يحقر نفسه ويظن أنه ليس من العلماء المخلصين. قال الذهبي إمام الدنيا، الإمام الذهبي إمام الدنيا يعلق على هذا الكلام فيقول: قلت والله ولا أنا. سبحان الله. قال بعض السلف: ما رأيت عالما وما أنا بعالم. قالها الحسن البصري لطالب أراد أن يقبل يديه، فقال له: ماذا تفعل؟ قال: ألسنا أمرنا أن نفعل هذا مع علمائنا؟ فقال الحسن: وهل رأيت عالما قط؟ وتجد الرجل اليوم يصف نفسه بالإخلاص، ويجعل لنفسه مجلسا يجمع فيه آخرين ويسمون أنفسهم علماء، فأين هؤلاء من أولئك؟ فقد طابت منادمة المنايا. قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج، قلت لهم: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: طلبنا العلم لأنفسنا. سبحان الله، يحقرون لأنفسهم: طلبت العلم لنفسي. كأنهم يستصغرون أنفسهم أن يقولوا: طلبنا العلم لله. يحقرون أنفسهم ولا يجعلون أنفسهم في مراتب العلماء مع أنهم من العلماء. لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: طلبت العلم لنفسي. إلا ابن جريج قال: طلبت العلم للناس. سبحان الله. قال الإمام الذهبي: ما أحسن الصدق. واليوم هذا كلام الذهبي منذ 800 سنة، هذا كلامه ليس بكلامي، حتى لا تظن أننا ممن يسبون العلماء الحق. قال الإمام الذهبي: واليوم تسأل الفقيه الغبي. سبحان الله، قال عنه فقيه وقال عنه غبي. قال: واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم، فيبادر ويقول: طلبته لله. قال الذهبي: ويكذب والله ما طلبه لله، إنما طلبه للدنيا. أيها الناس، العلم مكانته عظيمة وشأنه عظيم، والكلام حول فضله وفضل أهله كلام لا ينتهي ولا ينقضي. وإنما أحببت في هذه العجالة أن نوجه الحديث إلى هذا الباب فقط، وهو الباب المتعلق بالتفريق بين العلماء وبين أشباه العلماء، لأن ما حل بالأمة عبر تاريخها في زمن الفتن إنما بسبب تصدر أشباه العلماء. والناس مساكين يحبون الدين فلا يفرقون بين العالم الحق وبين العالم الصدق. العالم الحق هو الذي حذرك من الفتنة قبل وقوعها، وصعد على المنبر وقال إياك وإياك. العالم الحق هو الذي كان يقرأ لك المستقبل كأنما كشف عنه الغيب بما من الله عليه من العلم والفراسة. العالم الحق هو الذي قال لكم احذروا هذا فسيكون هذا، احذروا هذا حتى لا يقع هذا. أما أشباه العلماء خنسوا في أول الأمر، ثم لما بدت الأمور على ما يريدون ركبوا الموجة فضللوا الناس وفتنوا الناس، وقع ما وقع في البلاد، واليوم يتوارون خجلا. لكن بعد ما تاء وعلى نفسها جنت براقش، فاتقوا الله ولا تنخدعوا بالمظاهر، فليس كل من وضع على رأسه غطاء مثلي يكون عالما، وليس كل ذي لحية يكون فقيها. جلس الإمام أبو حنيفة في مجلس العلم والتحديث، وكان في المجلس رجل عظيم الجسم كث اللحية، وكان الإمام أبو حنيفة يظن أنه من العلماء، وكان يجلس مع طلابه ويتبسط معهم في الكلام ويمد رجليه ويتكئ قليلا، لأن مجالس العلم كانت طويلة. فلما جلس هذا الرجل في مجلس الإمام أبي حنيفة يوما، الإمام أبو حنيفة أخذ بالظاهر، ظن أنه من العلماء ومن أهل العلم. فبينما هم يتدارسون في العلم، فكان الإمام أبو حنيفة يتكلم عن صلاة ركعتي سنة الفجر لمن لم يستطع أن يصليها قبل الفجر، هل له أن يصليها بعد انقضاء الجماعة أم يصليها بعد طلوع الشمس؟ مسألة خلافية بين العلماء. فقال الرجل يا أبا حنيفة، قال نعم، قال وماذا نفعل إذا لم تطلع الشمس؟ فضحك أبو حنيفة وقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، وهل يعقل أن الشمس لا تطلع؟ لقد اشتبه عليه، مع أنه عالم اشتبه عليه مظهر الرجل ولحيته وجسمه ورأسه وغطرته وطاقيته، فظن أنه من العلماء. فلما تكلم نطق فجرا، قال إذا لم تطلع الشمس، قال أبو حنيفة الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. فإذا كان هذا حال أبي حنيفة، فما الحال في كثير من الناس اليوم الذين لا يعرفون العير من النفير، ولا الكوع من الكرسوع، ولا النقير من القطمير؟ تشتبه عليهم الأمور وتحل بالبلاد النوازل. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعلموا العلم من أهله، من العلماء الربانيين الذين رحلوا عن هذه الحياة، فإنهم الذين أمنوا من الفتنة. أما المتسارعون إلى الفضائيات وإلى الشهرة، هؤلاء احذروهم، وبعد ذلك لن ينفعوكم وسيتبرؤون منكم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأن يحيي صدورنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة في ديننا. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الملة والدين، وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم اصرف عنه بطانة السوء ودعاة السوء وعلماء السوء وحاشية السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم سلمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصرنا وجيشنا وولاة أمورنا وعلماءنا الصادقين الربانيين بشر وسوء وفتنة، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب كل شيء ومليكه، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة التي تستجيب فيها الدعاء، نسألك يا حنان يا منان أن تشفي أخانا محمد علي إبراهيم نصر. اللهم عجل له بالعافية والشفاء، اللهم عجل له بالعافية والشفاء، اللهم عجل له بالعافية والشفاء. اللهم ارفع ما نزل به من الضراء، اللهم اجعل ما ابتلي به رفعة في درجاته وحطا من سيئاته، واجعل يا ربي دماءه ودماء إخوانه لعنة على من اعتدى عليه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.